وصلنا في حديث سيدنا جبريل وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسبق الكلام أن الإيمان بالقيامة له آثار عظيمة في حياة المسلم وفي تقويم السلوك. الطالب لما حضر حفل الختام لتكريم الطلاب في الصف الرابع، ذكريات هذا الحفل إذا كان من المكرمين أو إذا كان من المعاقبين، إذا كان من الناجحين أو من الفاشلين، ذكريات هذا الحفل ستكون حاضرة في ذهنه طيلة عام الصف الخامس. السنة الماضية وقفونا بلوحة الشرف، حطونا على الصدر، لبسونا تاج. دائما العواقب لها أثر كبير في تقويم السلوك. إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. الشغلة مو إنه والله مشينا، لا لا لا، في كمالة. هذا العمل له جزاء، خيرا فخير وشرا فشر. وهذا الإيمان، يعني هذه الحالة الإيمانية اليقينية بقدر حقيقتها وحضورها في حياتك، بقدر انتفاعك وتأثرك واستفادتك منها. ما هو كل الناس يعني أهل الإيمان يؤمنون بالقيامة، بس واحد يعني كأني بها رأي عين، شايفها. بيقرأ آيات القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، بيقرأ أهوال القيامة، بيقرأ العرض، بيقرأ الحساب، بيقرأ السؤال، بيقرأ، فيراها رأي عين. بينما الغافل يعني يسمع هذه الآيات، يقرأ هذه الآيات، وهو مؤمن بالكلية بالإجمال، لكنه في الحقيقة لا يتأثر. وهذا الإيمان بالقيامة التي وردت فيها سور طويلة، عدوا معي الحاقة. شو يعني الحاقة؟ يعني الحقيقة القاطعة الكبرى. الله يرحمه ويعلي درجاته سيدنا الشيخ سعيد رمضان البوطي في كتاب كبرى اليقينيات الكونية، في يقينيات في هذا الكون، أعظمها وجود الله، وجود الخالق. من اليقينيات، من كبرى اليقينيات، القيامة الحاقة القارعة. سورة القيامة، في عنا سورة لا أقسم بيوم القيامة، ذكروني، الزلزلة، الجاسية، التغابن، أي سور كلها عن القيامة وتفاصيلها. وترى كل أمة جاثية. قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. تعرفوا شو التغابن؟ جاثية كلاتنا بنعرفها. جاثية لشوف منبطحا، جاثيا. يوم التغابن قال كل الناس قاعدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش هيك عملت؟ ليش هيك بعت؟ ليش هيك اشتريت؟ والله كنت ساويت، والله كنت كذا. تعرف هي حقها هيك، اشتريناها بهيك، تعرف هي حقها هيك، بعناها بهيك. كله نادم. ما حدا أحسن التجارة فهو مغبون. هذا يوم التغابن، كله خسران، كله ندمان، كله يتحسر على فوات المنفعة وما وقع به من غبن وخسارة. فهذا يوم القيامة وهذا القرآن ما في. تعالوا نمسك سورة سورة، أعطيني سورة مالك يوم الدين، هي سورة الفاتحة يلي بنقراها أم القرآن أم الكتاب، نقراها بكل صلاة، نقراها بكل. إذن دائما يعني بده يكون القيامة حاضرة في ذهنك. والقيامة نوعان، القيامة الكبرى بأهوالها وما فيها، والوقوف بين يدي الله والسؤال والعرض والحشر والنشر والحوض والذود عن الحوض، كلها مشاهد مخيفة. هذا المستقبل اللي يراكد ورا المستقبل وده يأمن على المستقبل، دروس شو بيصير معك، حقائق يقينية كبرى قطعية ثابتة أنت إليها قادم وتعتقد وتؤمن بذلك، فاستعد. والقيامة الثانية هي موتي أنا، يلي لا أضمن أن أخرج من المسجد. كل واحد منا يعني أنت ضمنان حالك لليوم المساء، ضمنان حالك. بالمناسبة إذا متت خلصت الشغلة، يعني هالبشرية متطاولة العمر مئات الألوف من السنوات والقرون والكذا، أنا بالنسبة إلي كلها تهيئ، يعني ما تعنيني كما يعنيني الستين سبعين سنة اللي بدي عيشهم إذا عشتهم، صح؟ إذن اجعلوا من الإيمان بالقيامة والاستعداد للموت حاضرا في حياتكم كل لحظة. ماذا تستفيدون؟ تستفيدون أولا تحجزكم عن المحارم والشهوات. في قصة مفادها أنه كانت تحدثه نفسه بالحرام. الزلمة يعني وقع باختبار صعب، خلا بامرأة لظرف خطير، فالغريزة والشيطان شغالين، شو عم تستنى؟ فقال لنفسه: هل تقدرين على نار القيامة؟ إن كنت تقدرين على نار الدنيا فتقدرين على نار القيامة. حط إيده هيك، حط إيدك أنت، جرب حالك، حط إيدك بريء الشاي، حط إيدك بقلبه، وقف قدام فرن صبيحة، مو تفوت لجوا الله يرحمه احترق، لا، وقف قدام فرن صبيحة بالصيف ثلاث دقايق أحسن من مئة ساونا. جرب هيك فوت لجوا، مسك الأبريق شاي ما بتقدر. ذكرك للقيامة أعظم معين يمنعك يحجزك عن الحرام. لما يحط إيده هيك تنشوى بنار الدنيا وهي واحد من مئة من نار جهنم فيكف. وكذلك تبعثك إلى الطاعة. منين بدنا نجيب مولدات للعزيمة والإرادة والهمة؟ من الجنة، من الخوف من الله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل المأمن المطلوب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لما أنت بتعيش مع القيامة تبعثك إلى والله نعسان، والله ظهري واجعني، والله مجع بالي، أوه على هالنوم ما أحلاها، أوه يا سلام على الحرام أدفى، يا سلام أحلاها الكمكرة تحت للحاف للدفايات، يا عيني يا روحي. طيب هذا يعني هل سيدوم؟ بالآخر بدك تقوم تصلي ولا ما بدك تقوم تصلي؟ ومصلي بالجامع ومصلي بالجماعة. ما بتتخيل الأجر العظيم في ممشاك إلى المسجد، في عكوفك في المسجد، الأجر العظيم الذي ستجده في ميزان أعمالك يوم القيامة. مو إحنا عم نحكي على يوم القيامة، وما بتتخيل الآثار الإيمانية التي جنيتها في هذه الساعة من حفظ وعصمة وسلامة وطهر. هلا إحنا بالله لما منخضع لاختبارات الحياة شلون منرسب ومننجح؟ يعني ليش أنا لما مرأت امرأة نظرت إليها أو عففت عنها غضيت بصري، ليش هالمرة نجحت وليش هالمرة ما نجحت؟ ما أنا نفسي أول مرة رسبت بالفحص أتبعت النظرة أختها، حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تاني مرة الحمد لله مجرد حسيت أنه الشبح هيك امرأة درت الشي، شو اللي صار؟ هي هي، وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الطاعة تلد الطاعة والمعصية تلد المعصية. ما فأنت لما ما بتلاقي حالك، لما أصبحت عفوا في طاعة فما بتلاقي حالك إلا شو؟ يومك كله صح، لسانك منضبط. منين بلشت كل هذه الخيرات؟ من شهودك الإيماني، من إيمانك الشهودي بالقيامة. أكثروا من ذكر الموت، أكثروا ذكر هذه من اللذات. بينام وبيفيق وبيفيق وبينام كل لحظة أنا جاهز، ما عندي ما أفعله، والله لو علمت أجلي ما ازددت في عملي. قال الصالحون. ما شاء الله، حاطط على الخامس وكابس لآخرة، شو بده يساوي؟ إذا قلت له سيدي بدنا تموت يقول لك أخي يعني ما في شيء نبهتني إليه أستزيد به. فهذه يعني جولة وطوفة في هيك عوالم ومعالم معاني الإيمان بالقيامة. هذا الإيمان الاعتقادي الجازم هو الذي ينفعك نفعا عظيما. وهذا الإيمان ليس إيمانا معرفيا، يعني مو أنه عندك معلومات بدك تآمن فيها، بقدر ما هو إيمان عملي. خلي يكون واحد دارس كل الكتب وقاري كل المعلومات ودارس كل العقائد والبحوث العقدية وحافظ على الغيب وبالسلوك صفر، طيارتين على نورته، ما استفاد شيء من إيمانه. أنا قدمت الحمد لله بالأوقاف وما قدمت بالجامعة ونجحت فيها، وهي الشهادة. شو استفدنا منها؟ ما يا قلبي عليك. صحيح لو أنه كان موفقا لا لحجزه ذلك عن أن يضيع ثانية من حياته بغير وظيفته الأساسية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللغو، هذا اللغو خلينا نشتغل فيه، يلي الله كتب لهم هيك سبق في طريق الاستقامة والتقوى. مو بدنا نضل عم نعالج بالمقصرين مثل حكايتي. فجماعة السبق صاروا بدهم يحاصصوا حالهم على اللغو. قال والله اليوم أنا في 3 دقائق لغو، هيك عملت لي شوية تصفح. والله اليوم وقفت مع واحد وحكينا سيرة، ما وفقت في هذه الجلسة لكلام نافع، حكينا ثرثرة لغو لا قيمة لا فائدة ولا ضرر فيها. هذا هو اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني مو بس بتركها بقناعة وبتركها بترفع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال. وإذا مروا باللغو مروا كراما، كرموا أنفسهم أن يجلسوا في مجلس لغو، أن يتلبسوا بحالة لغو. يا منحكي قرآن، يا منحكي ذكر، يا منحكي علم، يا منحكي فائدة، يا أما اجتماعيات عبادية طمني عنك، شو أخبارك، إن شاء الله دراستك منيحة، ليش ما عملت هيك، تساوي هيك كذا، الوالد بخير، صحته شلون، رضا عليك، هذا منها منها من الكلام النافع. أما ثرثرة فضلا أنه بقى غالبا ما تكون ما يكون اللغو بوابة إلى من كثر كلامه كثر سقطه، ما بتلاقي لك إلا كانوا باللغو، صاروا يحكوا بالعالم، صاروا يفتروا على العالم، صاروا يطعنوا في دينهم، في أخلاقهم، في عرضهم، في كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفقكم الله ورعاكم وتولاكم، والحمد لله رب العالمين.